إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والسيرة، ومن كتابي الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الأجري، وهو أصله من العراق وجاور بمكة. وهذا الكتاب، كتاب الشريعة، حوى أصول عقيدة أهل السنة والجماعة مدللا عليها المؤلف رحمه الله من القرآن ومن السنة ومن الآثار المروية عن الصحابة والتابعين وغيرهم. وأما السيرة فشرح لمنظومة ألفية حاوية للسيرة النبوية من بدايتها إلى نهايتها للمولوي علي فريد الكجنوري رحمه الله. وما زلت معكم في باب القدر وفي الرد على القدرية وتقرير عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذه الآثار التي يوردها المؤلف رحمه الله تعالى فيها إثبات عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر من القرآن والسنة والآثار السلفية، وثانيا فيها الرد على القدرية الأول الذين ينفون القدر ويقولون لا قدر وأن الأمر أنف مستأنف، وهؤلاء قد كفرهم السلف، وبين آخرين يقولون إن الله عز وجل خلق وقدر الأفعال كلها سوى أفعال العباد، فإنهم يخلقون أفعالهم. وما زلت معكم في الآثار المروية عن التابعين رحمهم الله تعالى في ما ورد عنهم، صح أو لم يصح سيخضع للأسانيد المنقولة من المؤلف إليهم رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى مجاهد قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قول الله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال إلا من كتب عليه أن يصل إلا من كتب عليه أن يصل الجحيم. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن رجاء المكي قال سمعت مجاهدا يقول القدرية مجوس هذه الأمة ويهودها، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال في قراءة عبد الله ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأنا كتبتها عليك. قال رحمه الله الأثر عن مجاهد، وسبق الأثر أو الآثار عن مجاهد الآثار المروية عن القاسم وسالم، وقد تقدم تعيينهما، وأن المراد بالقاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رحمه الله، وسالم هو سالم ابن عبد الله ابن عمر رحمه الله. ومما صح عنهما ما رواه عكرمة بن عمار قال سمعت القاسم وسالما يلعنان القدرية، وسنده حسن والأثر حسن. قدرية هم النفاة للقدر والمنكرون له، وما استجاز رحمهم الله تعالى لعن هؤلاء القدرية المنكرين للقدر إلا وهما يريان كفر هؤلاء القدرية، لأنهم أنكروا ركنا من أركان الإيمان، ومن أنكر ركنا من أركان الإسلام أو ركنا من أركان الإيمان فقد كفر. والكفار يلعنون، والكفار يلعنون. ومما ثبت عنهما مما مر بنا عن نافع قال قيل لنافع إن هذا الرجل يتكلم في القدر، وأدخل أثرا عن نافع مع أن التبويب ما ورد عن القاسم وسالم. قيل لنافع إن هذا الرجل يتكلم في القدر، يعني يخوض في القدر بالنفي أو بنفي شيء منه. قال فأخذ نافع كفا من حصن فضرب به وجهه، والأثر حسن، فضرب به وجهه، وفيه شدة زجر السلف من أمثال نافع كما ورد عن نافع وأمثاله، شدة زجرهم لأولئك المبتدعة الذين ينفون أمرا معلوما في الدين بالضرورة. ثم ذكر أثرا يصل لدرجة الحسن عن أبي جعفر محمد بن علي قال عن أبي سفيان البزاز قال سألت جعفر بن محمد بن علي فقال أشامي أنت؟ فقالوا له إنه مولاك، فقال مرحبا، وألقى لي وسادة من أدم. قال قلت إن منهم من يقول لا قدر، ومنهم من يقول قدر الله الخير ولم يقدر الشر، ومنهم من يقول ليس شيء كائنا ولا شيء كان إلا جرى به القلم. وقد نبهت على أن هذا الأثر عن محمد بن علي وهو من الاثني عشر إماما الذين يعتقد الإمامية والروافض بعصمتهم، وذكرت قول الذهبي أنه لا عصمة إلا للملائكة والنبيين، وذكرت في حينها قول الإمام الذهبي أنه لا عصمة إلا للملائكة والنبيين. وقد جمع محمد بن علي رحمه الله في هذا الأثر ثلاثة من الطوائف: الطائفة الأولى وهم غلاة القدرية، وهم الأولون من القدرية الذين ينكرون القدر، وفيهم وردت عبارات السلف تكفيرا. والطائفة الثانية الذين يقولون قدر الله الخير ولم يقدر الشر، تعالى الله عما يقولون ويعتقدون علوا كبيرا. ثم وهؤلاء أيضا ضالون، واختلف السلف في تكفير هؤلاء، اختلف السلف في تكفير هؤلاء. أما الطائفة الثالثة وهم أهل السنة والجماعة الأسوياء، يقولون ليس شيء كائنا ولا شيء كان إلا جرى به القلم، كل شيء بقضاء وقدر، لا يخرج شيء عن علم الله ولا يخرج شيء عن قضاء الله وقدره. قال: فقد بلغني أن قبلكم، يعني من جهتكم، أئمة يصلون بالناس، مقالتهم المقالتان الأوليان، يعني إما ينفون القدر وإما يقولون خلق الله الخير ولم وقدره ولم يخلق الشر ولم يقدره. يقول: فمن رأيتم منهم إماما يصلي بالناس فلا تصلوا وراءه، لأن فاسد العقيدة لا يصلى وراءه بل يهجر، وهجره عبادة من أعظم العبادات، فمن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ثم قال: من مات منهم فلا تصلوا عليهم، عليه قاتلهم الله إخوان اليهود. وهذا الأسلوب عندما يوصف قوم بأنهم إخوان اليهود أو إخوان النصارى أو إخوة للكفار والمشركين، فإن هذا يدل على أنهم يحملون من العقائد ما كفرهم به أهل السنة والجماعة بحق، لأنه كما يزجر المسلم من أن يطلق عبارة التكفير لأخيه المسلم، وأنه إن كان مستحقا للتكفير وإلا حار عليه هذا الحكم، يعني رجع إليه الكفر، كما يزجر المسلم من هذا، فإنه يدفع لأن يعتنق عقيدة تكفير من كفره الله وتكفير من كفره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتكفير من كفره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتكفير من كفره الأئمة بدءا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كما أننا هنا لا يحل لنا أن نكفر من لا يستحق الكفر، وأنه إثم عظيم وذنب كبير وجرم مستطير، فكذلك ها هنا لا يحل للمؤمن أن يبرئ من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: من مات منهم فلا تصلوا عليه، من مات منهم فلا تصلوا عليه، قاتلهم الله إخوان اليهود. قلت: قد صليت خلفهم، يعني هؤلاء المنكرين للقدر المنحرفين في عقيدتهم، قدر الله أن أصلي خلفهم. فقال محمد بن علي رحمه الله: من صلى خلف أولئك فليعد الصلاة. من صلى في بلد خلف من ينكر القدر أو يعتقد بعقائد كفرية، كمن يعتقد في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو في الأولياء أنهم يغيثون وأن بيدهم أو بأيديهم مقاليد كل شيء، وأنهم يديرون هؤلاء الكون، وأن لهم في هذه الإدارة وفي هذا الخلق ألقاب كالأقطاب والنجباء والأبدال والأوتاد وما شابه ذلك، بلا ريب أن هذه عقائد كفرية توجب تكفير من اعتقدها واعتنقها، لا يصلى وراءهم، ومن صلى وراءهم كما قال وأفتى بهذا محمد بن علي فإنه يعيد الصلاة. هذا ما تقدم في المجلس الماضي. قال مجاهد، وهو مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس، والذي عرض القرآن على عبد الله بن عباس عشرات المرات، ومن هذه العرضات ثلاث عرضات عرض القرآن من أوله إلى آخره، من بدايته إلى منتهى، يقول رحمه الله: أوقف ابن عباس وأقف معه عند كل آية أسأله عنها، عن معناها، عن سبب نزولها. وبلا ريب أن هذا يدل على أن مجاهدا تلميذ ابن عباس ما فهم أن القرآن هو مجرد تلاوة وختم، ولكنه فهم القرآن كما فهمنا الرحيم الرحمن في قوله عز في علاه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن؟ وإني أدعو الإخوة مع حلول شهر رمضان المبارك إلى أن يجعلوا لهم مع ختماتهم وقراءاتهم لكتاب ربهم أن يجعلوا ختمة واحدة مع مراجعة ومطالعة أحد التفاسير المختصرة المعتمدة السليمة من الشطحات والانحرافات. قال: أخبرنا الفريابي، وهو جعفر بن محمد الفريابي، وهو ثقة إمام من الشيوخ الذين أكثر عنهم الآجري، حتى خرج له في هذا الكتاب أكثر من 300 نص من حديث وأثر. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، وهو صدوق حافظ، صدوق حافظ. وهذا المقام مقام فيه رد على القدرية، ويقول الحافظ ابن حجر في إبراهيم بن عبد الله الهروي: هذا تكلم فيه بسبب القرآن، تكلم فيه بسبب القرآن، وهو من رجال الترمذي وابن ماجه. قال: أخبرنا حجاج ابن محمد المصيصي، هكذا ورد مهملا، وهو حجاج ابن محمد المصيصي ثقة ثبت، اختلط في آخر عمره، من رجال الستة، عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، وهو ثقة فقيه يرسل، من رجال الستة، عن مجاهد في قول الله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين، يعني بمضلين، بفاتنين يعني بمضلين أو مغوين، إلا من هو صال الجحيم. قال: إلا من كتب عليه أن يصل الجحيم. وقد تقدم هذا معنا عن إبراهيم النخعي وعن غيره في تفسير هذه الآية: ما أنتم عليه بفاتنين، أي مضلين ولا مغوين، فلن يستطيع عباد الأصنام ولا أصنامهم أن يضلوا من هداه الله، أن يضلوا من هداه الله، إلا من كتب الله عز وجل عليه أن يصل الجحيم وقدر عليه أن يكون من أصحاب الجحيم. كتب عليه أن يصل الجحيم وقدر عليه أن يكون من أصحاب الجحيم، فإنه لا معقب لحكم الله ولا راد لقضائه وقدره. السند فيه عنعنة بن جريج، والأثر حسن، لأن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قد تابعه ابن أبي نجيح ومنصور، كما روى ذلك عبد بن حميد والبيهقي في كتاب القضاء والقدر. وقد تقدم تفسير نحو هذا التفسير عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، حيث قال: لستم له بمضلين، إلا من قدر له، أي قدر الله له، قضى له أن يصل الجحيم، قضى له أن يصل الجحيم. وإيراد هذا الأثر في باب القضاء والقدر فيه تثبيت المؤمن على أنه يؤمن بأن الهداية والغواية كلاهما من الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل قضى وقدر على هذا بأن يهتدي، وقضى وقدر على هذا بأن يضل. وقال الله تبارك وتعالى: وهديناه النجدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا يتذرع أحد بالقضاء والقدر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت تؤمن بأن رزقك بقضاء وقدر، لكنك تجهد نفسك لكسب رزقك، أليس ذلك كذلك؟ أيضا تؤمن بأن الله عز وجل قضى وقدر الهداية والغواية، فلا بد مثل الرزق الذي تسعى وتجاهد نفسك للحصول عليه، اسعى وجاهد نفسك لإبلاغها الهداية وإبعادها عن الضلال والغواية. فهذا قد قضاه الله وقدره، وهذا قد قضاه الله وقدره. قال: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا سويد بن سعيد هو الحدثاني وهو صدوق عمي فتلقن من رجال مسلم وابن ماجه. قال: حدثنا مروان بن معاوية وهو الفزاري وهو ثقة حافظ، وصف بأنه يدلس أسماء الشيوخ، وهو من رجال الستة. مروان بن معاوية الفزاري وصف بأنه ثقة حافظ، ومع ثقته وإمامته وصف بأنه يدلس أسماء الشيوخ من رجال الستة، لأن التدليس تدليسان: تدليس الإسناد وهو أن يروي عمن عاصره ولقيه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه، والتدليس الثاني تدليس الشيوخ، أن يذكر أو ينقل عن شيخ غير مرغوب في اسمه فيقول: حدثني أبو محمد أو أبو علي. هذا قد ينطلي علينا، لكنه عند أصحاب الحديث وأهل الحديث كانوا يدققون. من يريد بأبي محمد وأبي عبد الله وأبي خالد؟ سمي يا أخي سمي، هذه سنة، هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ما كانوا يترددون. من دلس ولو مرة واحدة وصموه بالتدليس، من كذب ولو مرة واحدة وصموه بالكذب، من وقع في الفسق ولو مرة من غير تأويل وصفوه بالفسق. لكن لهم قواعد وضوابط مقعدة وضابطة للحكم بهذه الأحكام. هذا الآن نطبق هذه المعلومة: ثقة حافظ يدلس أسماء الشيوخ عن رجاء المكي. شوف، رجاء المكي، قالوا: ترى هذا الراوي، هذا الراوي معروف بأنه رجاء ابن الحارث، رجاء ابن الحارث المكي. ورجاء هذا ضعفه ابن معين، صحح المعلومة في الحاشية رقم 497. قال ابن أبي حاتم قال ضعيف، الصحيح والصواب أن ابن أبي حاتم ينقل عن يحيى بن معين، هو الذي ضعفه، هو الذي ضعف رجاء ابن الحارث المعلم المكي. وهذا الإسناد عن رجاء المكي قال: سمعت مجاهدا، يعني هذا مثاله عندما يقول مروان بن معاوية وهو قد وصف بالتدليس عن رجاء المكي، ليش ما قال رجاء ابن الحارث المعلم المكي والتقط له مثل هذا ولذلك وصف بالتدليس؟ هذا التدليس كان في الزمن القديم لصيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثمرته حكمته يمكن أن ننتفع بها الآن، يمكن أن ننتفع بها الآن للكشف عن عمن يريد أن يدلس علينا، لإماطة اللثام عمن يريد أن يجري في أخباره الأخبار المدلسة. يقول عن الشيخ عبد العزيز: يوهمنا أنه يريد عبد العزيز مثلا المفتي العام عبد العزيز آل الشيخ أو الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو يريد واحد من أصدقائه يسمى عبد العزيز. هذا ضرب من التدليس، هذا ضرب من التدليس الذي قد يقصده المدلس للتلبيس، لتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. هذا كان في الزمن القديم تدليس كشف النقاب عنه، لكن ثمرته باقية لنقد الأخبار وتمحيصها، لنقد الأخبار وتمحيصها. خبر ما سمعته ولكنك في المنام رأيته، قل هذا أنا ما سمعته ولا خبرا نقلته، وإنما رؤيا بالأمس رأيتها في المنام. طيب ليش تقول والله أفتى بهذا، أفتى بهذا علماء العصر، وأنت تقصد رؤيا منامية؟ هذا تدليس قد يراد به التلبيس. لاحظ هذه الثمرة تبقى عندما يردد عليك رجل فيقول أنا سمعت الشيخ، قل أي شيخ أي شيخ. هذا مثل هؤلاء الشباب المتعجلين في التكفير، كنا ما تسمع فلان ابن فلان ابن فلان عن أبو خالد، قال أبو عبد الله، قال أبو علي، قال أبو حسين. يا أخي سمي، يا أخي سمي سمي سمي، لا تدلس علينا. هذا يسمى تدليس شيوخ، وقد قعد له المحدثون قواعد دقيقة ليتبين من يدلس ممن يسمع. وهذا من آفات هذه الأحزاب والتحزبات، ما في واحد مذكور باسمه كاملا، ها؟ ما في واحد مذكور باسمه كاملا. أبو خالد، أبو علي، أبو عبد الله، أبو حسين. وليش تخافون من ذكر الأسماء؟ ليش تعدلون عن ذكر الأسماء إلى مثل هذه الكنى والألقاب؟ هذا بلا ريب أنه يدل على أن ثمة إن ولعل ولكن عند القوم. وإلا فالإنسان إذا كان مخلصا صادقا يخبر، يقول سمعت ولا ما سمعت، يقول نقل إلي زميلي فلان ابن فلان اليمني الخليجي المصري ها الأمريكاني عن الشيخ فلان. بعد هذا نسأل عن درجة هذا الذي نقلت عنه، ثم عن الذي نقل عنه وهل أدركه أو لم يدركه، عن رجاء المكي وهو ضعيف ضعفه يحيى بن معين. وثمة رواية أخرى، لاحظ هذه الرواية ما ذكرها المحقق ولا ذكرها بعض الشراح الأفاضل والأماثل. ثمة رواية عن ابن أبي مريم عن يحيى بن معين أنه سئل عن رجاء هذا فقال ليس به بأس. وهذا من الإنصاف والعدل أن يقال إن لابن معين قولين، قول من رواية إسحاق بن منصور الكوسج عنه يضعف رجاء، وقول ثان قال فيه ليس به بأس، لأن من حكم بأحد القولين مستنده أن ابن معين ضعف، ومن حكم بأن الإسناد حسن قال لو خلا من سويد قال إن رجاء هذا في قول آخر، في قول آخر حتى تبرأ الذمة، عن يحيى بن معين أنه قال لا بأس به. عن رجاء قال سمعت مجاهدا يقول القدرية مجوس هذه الأمة ويهودها، فإن مرضوا فلا تعودوهم، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. الإسناد ضعيف للكلام في سويد بن سعيد وقد عمي فكان يتلقن، والتلقين أن يغيب الحفظ عن الراوي فيقوم تلاميذه والجالسون بين يديه يلقنونه فيقول كما يقولون ملقنين، وهذا جارح عند المحدثين، جارح ومؤذن، بأن مؤذن من الإيذان بأن الشيخ بدأ يودع الضبط والحفظ. ومثل هؤلاء كانوا يحتاطون لهم ولا يجاملونهم. قال سمعت مجاهدا يقول القدرية مجوس هذه الأمة ويهودها، وسبب تشبيههم بالمجوس هؤلاء النفات للقدر أو الذين يقولون إن الله خلق كل شيء سوى أفعال العباد، فالعبد هو الذي يخلق فعله، هذا كما مر بنا في الصفحة 76 بعد 400، وتعليق المصنف المحقق الشيخ عبد الله الدكتور الدميجي قال: سموا مجوس هذه الأمة لأنهم نفوا القدر عن الله تعالى وأثبتوه لأنفسهم، ونفوا عنه خلق أفعالهم وأثبتوه لأنفسهم، فهم يضيفون الخير إلى الله والشر إلى الإنسان والشيطان، والله سبحانه وتعالى خالقهما جميعا، خالق الشر خير وخالق الشر، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، فصاروا بإضافة بعض الخلق إليه دون بعض مضاهين للمجوس. ما عقيدة المجوس عباد النار الذين يقولون بأن للكون خالقين، الخير خلقه النور والشر خلقه الظلام؟ قال الخطابي رحمه الله: إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة، يزعمون أن الخير إلى الله والشر إلى غيره، والله سبحانه خالق الخير والشر، ولا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، وخلقه الشر في الحكمة كخلقه الخير، خلقه الشر شرا في الحكمة كخلقه الخير خيرا، فإن الأمرين جميعا مضافان إليه خلقا وإيجادا، وإلى الفاعلين لهما فعلا واكتسابا. يعني يقال الله عز وجل هو خالق الخير والشر، لكن الله يحب الخير ولا يحب الشر، والخير يكتسبه العبد بما وفقه الله عز وجل إليه وهداه له وشرح صدره به فيفعل الخير، وهذا الشر علمه الله وهو خالق جل جلاله الشر، ولكنه كحال الكفر، والكفر من الشر، لا يرضى الله عز وجل لعباده الكفر ولا يرضى لهم الشر، وأعان العبد على أن يفعل الخير ويسلك طريق الخير كما قال الله عز وجل: وهديناه النجدين، وكما قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الاعتقاد بهذه الآثار، وهي عشرات ومئات الآثار من والأخبار من القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين، ترزقك الطمأنينة وتبعث في نفسك السكينة، وبغيرها يظل الإنسان مترددا شاكا حائرا إلى أن يخرج من هذه الدنيا وهو شاك، كما الحال في الفلاسفة والمناطقة بعدما خاضوا في الفلسفة والمنطق والهرطقة، خرجوا من الدنيا وهم يقولون: ما ازددنا إلا حيرة. وبعضهم أغاثه الله فتاب عليه، رجع إلى القرآن والسنة، رجع إلى القرآن وإلى السنة، وهذا هو السبيل الأقوم والأسد والأرشد، وهو سبيل المؤمنين. والله تبارك وتعالى قد قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، على رأس المؤمنين الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله أن يثبتنا على عقيدة القرآن والسنة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث ضعيف لكنه ورد مرفوعا، وهو حديث صحيح من حديث ثلاثة من الصحابة مر بنا ومروا بنا، وهم عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة. ليش وصفهم الله بالمجوس؟ ها، لماذا وصفهم الله بالمجوس؟ نعم كالمجوس بالنور والظلام، وهؤلاء يقولون الله خالق كل شيء إلا أفعال العباد، فالعباد هم الذين خلقوها، فالعباد هم الذين خلقوها. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هؤلاء الثلاثة رووا، والحديث صحيح مر بنا عن ابن عمر وجابر وأبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشيعوهم، وهنا فلا تشهدوهم. وهذا أثر عن مجاهد يقال له عند العلماء وأهل الحديث يقال له مقطوع، وهو المروي غير المنقطع، وهو المروي من أقوال وأفعال التابعين، فهو مقطوع لكن له أصلا مرفوعا صحيحا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة. سند هذا الأثر ضعيف، ويمكن أن يقال له مقطوع باعتبار أنه من قول مجاهد، لكن القول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث مرفوع وهو حديث صحيح. قال أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن الهيثم الناقد، هذا ما وقفت له على ترجمة، لكن المحقق وفقه الله وسدده وجزاه الله خيرا جعل لنا قاعدة، قال استقرأت مشايخ أبي بكر الآجري فوجدتهم ثقات من الأئمة الثقات، وقلما تقع عيناك على شيخ من شيوخ الآجري لا سيما في هذا الكتاب المستقرأ إلا وهو ثقة. فيمكن أن نستأنس بهذه القاعدة التي وضعها لنا خبير بهذا الكتاب وبشيوخ هذا الكتاب وتلاميذ هذا الكتاب وهذا المؤلف، على أن إبراهيم بن الهيثم الناقد لعله يكون ثقة. قال حدثنا محمد بن بكار، هو محمد بن بكار ابن الريان وقد وثقه الدارقطني. قال حدثنا إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش صدوق في أهل بلده الشاميين، لكنه إذا حدث عن غير الشاميين فإنه مخلط يضعف فيهم، وقد خرج له البخاري في جزء القراءة، في جزء القراءة خلف الإمام وأصحاب السنن الأربعة، وأصحاب السنن الأربعة. لاحظ الآن نطبق هذه القاعدة، لأن مثل هذه القواعد ما كانت قواعد جامدة، بل ميدان تطبيقها هي السنة النبوية، وميدان تطبيقها الأولي يقدم على غيره ما يتعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتعلقة بالعقيدة. حديث ضعيف، أثر ضعيف نجنبه، ما نمشي كده نشرح فتمرر علينا هذه الأحاديث أو الآثار، لا سيما إن كانت ضعيفة جدا، فهذا مما اتفق العلماء وتتابعوا على أن مثل هذا الواهي لا يستدل به ولا يستشهد في إثبات عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة. قال عن عبد الوهاب ابن مجاهد، عبد الوهاب ابن مجاهد، شوف لاحظ، عبد الوهاب ابن مجاهد ابن جبر، والآثار هذه مروية عن مجاهد ابن جبر التابعي الجليل من تلامذة عبد الله بن عباس، لكن العدالة لا تورث، لكن الضبط والحفظ لا يورث، هذا شيخ أولاده كلهم عدول، لا ما هو بلازم، قد يكون شيخ عدل وولده أكبر كذاب في الدنيا، انتبه لهذا، لأن العدالة والضبط والعلم لا تورث، حتى لا يتوهمن الإنسان أنه بانتسابه لفلان من العلماء أو انتسابه لأب من العلماء فاضل خلاص أنه تجاوز القنطرة، لا. وهذا مثال عبد الوهاب بن مجاهد ابن الإمام مجاهد، كذبه الثوري وهو متروك ضعيف جدا، ما في مشكلة، انتبه لهذا، هذا كان قاعدة عند العلماء، ولذلك حفظت العقيدة وحفظت السنة، سبحان الله، بما لا يعرف عند البشر جميعا، بما لا يعرف عند الخلق أجمعين، مثل هذه القواعد التي يحكم الإنسان فيها على أخيه ويحكم الإنسان فيها على أبيه، ويحكم الأب فيها على ابنه. هذا الولد كذاب كذاب، هذا الابن الأب ضعيف ضعيف، ها هذا الولد هذه الذرية هذا الحفيد جده جده من الأماثل والأفاضل، لكن هو كذاب، هذا سلكه أهل الحديث، ولذلك حفظ من العواطف العواصف ومن التمرير والتبرير الذي يؤدي إلى تضييع الحقائق. فكن مطمئنا من أن هذين الوحيين قد نقل إليك من غير تبديل ولا تحريف، ليتحقق وعد الله الكريم في محكم كتابه حين قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر يشمل القرآن والسنة. شوف عن عبد الله مجاهد، عبد الله بن مجاهد وهو ضعيف جدا، عن أبيه مجاهد قال في قراءة عبد الله، والمتخصصون في علوم القراءات يقولون كثير من القراءات الشاذة تروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كثير من القراءات الشاذة تروى عن عبد الله بن مسعود. أقول مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه القراءات قد لا تثبت أسانيدها في محك التحقيق والنقد قبل أن تصل فتقول كيف شاذ عن عبد الله بن مسعود، أقول لك انتبه لهذه المسألة ولهذه القضية العلمية، قد لا تصح أصلا هذه القراءة لأنه مطعون في أسانيدها قبل أن تنسبها شاذة إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأنا كتبتها عليك. أولا قبل أن أخوض في المعنى أو أذكر بشيء من المعنى، سند هذا الأثر عن مجاهد لا يثبت لأنه ضعيف جدا للكلام في عبد الوهاب بن مجاهد، وكذا الأثر ضعيف جدا، لكن هذه الآية ينبغي، والشيء بالشيء يذكر، ينبغي التنبيه على أمر مهم، وهو أنها قد فهمت كما ورد من نصوص القرآن والسنة، نصوص فهمت على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي العناية بمثل هذا. فقول الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله، يفهم جمهور المسلمين على أن الحسنة هاهنا هي الطاعة، وأن السيئة هاهنا هي المعصية، ولذلك يستشكلون فيما يتعلق بباب القضاء والقدر، وكان مزلق زلق فيه القدرية في نسبة الشر للعبد لا لله. لكن معنى هذه الآية ما أصابك من حسنة أي من نعمة، ما أصابك من حسنة أي من نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة أي مصيبة وبلية فمن نفسك، وأنا كتبت عليك، لكن هذا مثل هذا عقب هذه الآية لا يفهم. أما ما يتعلق بالحسنة والسيئة فمما ورد في معناها على المشهور والشائع، الحسنة هي الطاعة والسيئة هي المعصية، من ذلك قول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. شوف جاء هذا في باب الحسنة والسيئة، في بابي ما هو مشهور طاعة ومعصية، لكن ها هنا وأمثالها فيما يتعلق بلفظة أصاب ومس، هذا يتعلق بالنعمة والمصيبة. فقول الله ما أصابك من حسنة يعني من نعمة فمن الله، وما أصابك من مصيبة من سيئة فمن نفسك. طيب نقتصر على هذا.